بلدي الحرم. أمامك حبكة النجوى هلام، وعندك لا يصح لي الكلام، لأنك قبلة الدنيا وإني أجلك والجليل له احترام. وإنك آمن والكون خوف، فماذا أنت يا بلدي الحرام؟ على جنباتك الإسلام قامت، دعائمه وعز بك السلام.